بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد de l'imam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 23. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الباب. قال رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافق يؤذي المؤمنين، قال بعضهم أي من الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أي نطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكفينا الشر هذا المنافق لأنه يؤذي هؤلاء اللقفز جمال. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث ضعيف، أخرجه الطبراني كما قال، وفيه ابن لهيعة، فيه أي في سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف على الصحيح. كذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بلفظ آخر، أي لا يقام لي، قال: إنما يقام لله، وفيه كذلك ابن لهيعة، والحديث على هذا ضعيف. حسنه بعض أهل العلم الذين يرون أن ابن لهيعة حسن الحديث، وعلى كل حال المعنى صحيحة، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أما مناسبة الحديث للباب فواضح أنه لا يستغاث بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله. قال الشيخ الفوزان: مناسبة الحديث للباب، قال: في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بغير الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال: إنه لا يستغاث بي، أي لأن هذا الشيء لا أقدر عليه. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني، أي ذكر كلام قبل هذا، لكن الشاهد قال: وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابهم. أما الاستغاثة بالحي القادر الحاضر قلنا جائز، لكن هنا استغاثة بشيء لا يقدر عليه، وكذلك أن المنافق يبقى على ظاهره. قال: وإلا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به. نعم، سأمونتك جائز يطلبون منه الدعاء، أي كلفاس دعاء والاستسقاء إلى آخره فيما يقدر عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، أما في هذا الحال فلا. والحديث كما قلنا فيه كلام. قد يقول قائل، وتقدم ما أدري هل قرأ عليكم كلام شيخ ابن عثيمين أم لا، لكن قد يقول قائل أن الأسباب قد تنفع، خاصة المسألة إذا سألنا واحد قد يجيبنا إلى آخره. وتقدم معنا في كثير من الأدلة أنه لا يجوز أما يجيب المضطر إذا دعاه، فهذا الشيخ ابن عثيمين وذكرناه أظن، قال: لكن أي هذا السبب يجب أن نعتقد أن هذا مجرد سبب لأنه مستقل، فالله جعل لكل شيء سببا، قرأنا هذا ولا بلي هذا ما تذكرون. قال: فيمكن أن يصرف لله قلبه فلا يعطيك، ويمكن أن تأكل ولا تشبع فلا تزول ضرورتك. الله بيكسبكي ما أظن قرأنا. قال ويمكن أن يسخره الله ويعطيك. المهم صاصة غابوك الآية قبل on avait oublié de le lire, un sabab binafse, il est daif. Il peut donner et il peut ne pas donner. Et même s'il donne, c'est bi'idnillah. T'attaquer d'un ahoui de daif, ou ala yamnik shay. Al-muhim, nardi ila hadith, innahu la yustagathubi. Qala Cheikh Abdurrahman ibn Hassan alayhi rahmatullah, qala fa idha kana hadha fima yaqdir alayhi fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallam. Hadha ala qawl. قال فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ هذا انظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستغاث به il était vivant. فما بالك après sa mort عليه الصلاة والسلام وما بالك غير النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك une personne en dessous de النبي عليه الصلاة والسلام هذا ستمطخ أنه لا يجوز عبادة المخلوق كائن من كان النبي الأنبياء ومن تحتهم أو دونهم في الفضل لا يجوز قال فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمورا لا يقدر عليها إلا الله كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصري الصوفي الغالي المنحرف قال وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مخلوق الله فضله بالرسالة أما الربوبية خاصة بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء الآية في القرآن لو كنت أعلم الغيب أي النبي عليه الصلاة والسلام لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أي سيشكون أدخل الغيب لاستكثرت من الخير إلى غيبك خير أكثر Le mal, il ne le toucherait pas. Là, il n'y a pas de cas d'aller dans le sein. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a connu la pauvreté, il a connu la maladie, il a connu كثير من الأمور. Il s'est fait blesser dans la harb. Comment ça y a-t-il ? Ça montre que c'est un makhlouk. Et là, chacun est afdal. Min ghayrih, ay min al makhloukat. Lakin, ça reste un makhlouk. لا يملك لنفسه شيئا ولا لغيره وهذا في حياته كما في الحديث ما بالك لما مات ثم قال شيخ عبد الرحمن ثم ذكر هؤلاء الشعراء البوصري وغيره هؤلاء الظلال هؤلاء يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم النفع ils font des poésies et ils demandent à النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أنه يتصرف في الكون أنه leur poésie c'est du shirk surah البردة المعروفة كفر وشرك صراح يستغيث بالنبي إلى آخره قال من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه انظر إدلس رب العالمين القادر على كل شيء Il est capable de tout, leur donner, leur enlever. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui leur donne, c'est lui qui les rezaque. Mais à ça, il délaisse Allah Azza wa Jal et il demande à un makhlouk. À ça, c'est عين الخذلان والشرك. قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. Allah Azza wa Jal dit قل أي يا محمد dis-leur لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. الآية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم il possède rien ni نفع ni ضر. هذا سبيد الله هذا سب الخصائص الله النبي صلى الله عليه وسلم سنبي سبحان رب هذا في حق النبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله أن النفع والضر إلى متعلق بمشيئة الله إن شاء حصل وإن شاء ما حصل وهذا في النبي فما بالك سلوك تحت النبي عليه الصلاة والسلام أو دون النبي عليه الصلاة والسلام قال في مواضع من القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضر أو رشد أبدا وتأمل قصة عمه أبي طالب إذا بابل جدي أبدا قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء النبي صلى الله عليه وسلم يغي quelque chose entre ses mains يعني لغى الملك لغى الهداية يغي جدي son oncle لأنه كان يحبه إلا يدي الآخر الله عز وجل إلا يغاري إلا يغاري son oncle إلا مور على الكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا rien pu faire il lui a montré et الله عز وجل lui a dit إنك لا تهدي من أحببت سيأتي معنا ليس لك من الأمر شيء في حق النبي الله نموت خلنا النبي لا يملك شيء ولو سي أفضل المخلوقات أسكلان يفو باك ان بيرسون لا كومبروند انه في نقص للنبي ابدا في حق القران النبي صلى الله عليه وسلم يوصي إلى أبلاء هذا. لكن بعض الغلاء إذا فجغلوا النبي عليه الصلاة والسلام فسيزة تنسكلان يظنون ويعتقدون أنه سجنقص يغسبك بالنبي كذا كذا. فلهذا طعنوا في أئمة التوحيد شيخ الإسلام ومن معه من أئمة الدعوة أنهم يغسبك بالنبي أنه يزن بالنبي أنه يزن بأهل البيت. لماذا؟ لأن إذن مطغي أن النبي وأهل البيت والأولياء إذن أكن بوفار في الكون إذن دي مخلوق إذن من منزلة Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa manzila, c'est Nabi. On le suit, on l'aime, il est akhir. Amma autre al-Rububiyya, abadan. Dans sa vie, il était vivant, il a dit, Innama yalla innahu la yustaghathubi. On s'est dit, في hadith Abi Huraira, La ugni ankum min Allahi shay'a. C'est dit, Cheikh l'Islam yastadil, pour montrer, Anna al-Mulk wa al-Rububiyya, Lillah Azza wa Jal. قال فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآية المحكمات وتبعهم على ذلك الظلال خلق كثير والذم الغفير فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا فإن لله وإن إليه راجعون. بعض الناس إذا أصبح هؤلاء الظلال الصوفية فانحرفوا الهدى ستبني ضلال الضلال ستبني هدى التوحيد ستبني الشرك والشرك ستبني توحيد أي ستنفقسي عندهم. قال فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى سين مصيبة أصابت الأمة أن الشرك دخل في الأمة إلى بخي الإماج ده حق سلوي كي ينكر هذا كأنه سلوي كي على الضلال هذه سين مصيبة لأن سي في أصل الدين السبب ضعف المسلمين إلى هنا. قال فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد فالله المستعان انتهى من فتح المجيد. كلام نفيس للشيخ عبد الرحمن. خلاصة الباب ذكر فيه 4 آيات ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآيات. ثم ذكر قول الله عز وجل إن الذين تعبدون من دون الله لا يملك لكم رزقا. ثم ذكر قول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم ذكر في الأخير قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية. ثم ذكر حديث قصة المنافق وفيه ضعف. فخلاصة الباب أن الذي لا يملك النفع ولا يملك ضرا فلا يعبد ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ينصي نحن أن النفع والضر إلى بيد الله فستموت أن تبطل غدا دغي أترك الله. قوله لا تدعو أي لا تعبد تقدم معنا أن الدعاء قد يكون بمعنى العبادة. فمعنى الآية ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الآية الثانية فيها أن الذي لا يملك شيء ولا يملك الرزق لا يعبد كذلك. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا وهذا سحال المخلوق. المخلوق لا يملك لنفسه ولا غيره الرزق بل الرزق لبيد الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الآية الثالثة أن من يعبد غير الله فهو من أضل الضالين وفيها كذلك أن الميت لا يسمع الدعاء ولا يجيب لا يستجيب له. والآية الأخيرة أن الذي يجيب المضطر أي الذي أصابه الضرر ويكشف السوء أي الشر إذا أصابه مرض أو غيره. قال ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. تنسى آيات التموت أن المستحق للعبادة سر الرب أما الضعيف فلا يعبد ولا يسأل فيما لا يقدر عليه. والحديث تقدم قريبا. قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله قال متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر. هنا في قاعدة أن إذا ثبت أن الشيء عبادة فصرفه لغير الله شرك. إذا ثبت أن شيئا عبادة فصرفه لغير الله شرك. لأن الشرك هو ما هو الشرك عندما أحسن تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا ثبت أن الشيء من خصائص الله من عبادة أو ربوبية أو اسم أو صفة فالصرف لغير الله شرك تصل قاعدة. ستكبقي هذا تكبقي طول الباب الذبح النذر الاستعاذة الاستغاثة الدعاء كاتخ باب أو تخوا باب دون دغني يا الاستغاثة والاستعاذة الاستغاثة والدعاء ستكوقي هذا تكوقي أن السلوي كيف ستادغاسيون بو أترك الله سامشرك هذا خلاصة الباب قال وهو أي الله عز وجل المجيب لدعاء الداعين المفرد لكروبة المكروبين المكروبين أي المكروبة الذي أصابه ضرر أي أمالات بوض إلى آخره قال ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر مشرك شرك أكبر أي celui qui demande et la demande elle englobe trois choses qu'on a vu نحن c'est quoi عندما dans ce qu'on a vu نحن les abwab hein la demande elle englobe trois choses je n'ai pas dit il faut trois conditions là elle englobe là la demande à talab on a vu trois sortes de talab نحن تذكر تفضل لا ساس الحكم نوفل النوع فقط اصلحكم الله الدعاء الاستعاذة الاستغاثة توسا سين دومون سان طلب اما طلب نفع اما ازالة شدة اما ازالة شدة مع الوقوع توسا اون لافي توسا سي دي دومون توسا سا رونت تحت اسم الطلب الدعاء سبسون هادي الدعاء سي اعم اي توسا فيما لا يقدر عليه الا الله سي سين دومون كو سا سوا الدعاء استعادة استغاثة استعانة si c'est dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut la donner et la personne elle demande à cette chose c'est un mushrik قال وكما أنه خرج من الدين أي celui qui fait ça خرج من الدين c'est un kafir صلى الله العافية قال فخرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل الشيخ سعدي dit il a perdu sa religion كذلك il a perdu la raison لأن il demande un caillou il lui donne كذا il demande un arbre il lui donne كذا il demande un mort il lui donne كذا هذا il a plus d'عقل ولا aussi il croit qu'il a il a intelligence un docteur c'est un médecin il a plus d'عقل عند أهل التوحيد il a plus d'عقل قال فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة ساس في عموم المخلوقات الأنبياء الرسل الملائكة جميع المخلوقات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر ولو مثقال ذرة مثقال ذرة سي ان اتوم ان شوز فريمون ان بوا ليجي جدا لا يملكون قال لا عن نفسي ولا عن غيري بل الكل فقراء الى الله في كل شؤونهم الكل tout le monde a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et personne possède quelque chose de nafsi abada anta ta makhluq Allah t'a facilité فقط si Allah il veut t'enlève tout il t'enlève tout fa al insan revient à Allah يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله لفظ الناس العام جميع الناس جميع الناس جميع المخلوقات هم فقراء إلى الله فهذا خلاصة هذا الباب قال رحمه الله أو قبل هذا تتعجب أن بعض الناس يقرؤون القرآن كمناجي ويعترفون بالربوبية وينتسبون إلى الإسلام تدخل الشرك الصريح في هذا الباب عند بعض الناس إما على علم إما على جهل شرك سرع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغاث بي الله عز وجل يقول كما نرى في الآيات قل لا أملك لنفسي شيئا قل إني لا أملك لكم ضرا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إنك لا تهدي من أحببت ليس لك من الأمر شيء توسا سي في القرآن الله يموت أن النبي عليه الصلاة والسلام يبوسد غير من الربوبية النبي صلى الله عليه وسلم يدوى ترانسمت عليك البلاغ C'est ça la mission du prophète عليه الصلاة والسلام. Il transmet les neuf. Celui qui accepte, il accepte. Celui qui accepte pas, النبي صلى الله عليه وسلم يموت. أما الهداية c'est بيد الله. الله يقدر كيف. فتجد بعض الناس يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية. أنه يقدر donner, أنه كذا, أنه كذا. Et celui qui est parti في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, il a vu des عجائب. الله يتنطن les gens qui disent هناك. يعني الزوار, الحجاج, ils viennent de pays, خاصة بعضهم c'est des جهال, كثير منهم ils viennent de certains pays, il n'y a pas beaucoup de tawhid, واغتروا بالصوفية. Ils voient la tombe du prophète عليه الصلاة والسلام, خلاص. مرة واحد, ذكر الشيخ عبد الرزاق, ابن عبد المحسن العباد, حفظهم الله, ذكر أن مرة واحد, il lui a amené une feuille, et il lui a dit, cette feuille, que tu vas lire, c'est une personne qui est venue d'étranger, en dehors de l'Arabie Saoudite, il est venu faire le Hajj, ou l'Umrah, et il avait une feuille. Et cette feuille, c'est une autre personne qui lui a donné. C'est comme une commande. Pour qu'il la donne au prophète alayhi salatu wasalam. Là, qu'il y a dans cette feuille, il y a des ajaïb. Enfin, la personne, il l'a montré à Cheikh Abd al-Razzaq. Cheikh Abd al-Razzaq, il l'a pris. Donc, la personne, une personne d'un pays, il a donné à un frère qui allait faire le Hajj. Il lui a dit, tiens, dès que tu arrives vers la tombe du prophète alayhi salatu wasalam, tu donnes cette feuille, tu l'achètes. Yani, comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Mohim, ils ont pris la feuille. Ta'lamoun, il y a des tollabs là-bas. Dès qu'il y a les feuilles, ils les prennent. Cette feuille, tellement qu'elle était bizarre, ils l'ont emmenée chez un chir, Cheikh Abd al-Razzaq. Il a lu la feuille, et Had al-Rajul, il avait fait une commande. Il avait dit, Ya Rasulallah, j'ai besoin d'une villa. Hakada, sarih. Et il est sérieux, quoi. Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai besoin, il faut que tu me donnes une villa. Il faut que tu me donnes tant comme argent. Il faut que tu guérisses Foulal. Jazakallahu khair. Ah, là, il a fait une commande. انظر الكفر الواضح الان النبي صلى الله عليه وسلم يلي مور النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تغيغير يبقى أبدا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلي شوز كي يبقى يبقى إنه لا يستغاد به فانظر هذا إلي تسيريو إسي تفين لوي دير أنه اتق الله إلى آخره خلاص أي هذا يغسبت بان النبي هذا كذا هذا كذا فانظر الضرر يبيندو تأمل ضعف الأمة يبيندو ضعف الأمة يبيند هذا كما تشوفك النصر يأتي لمثل هذا يعتقد في غير الله لماذا إلى قلب لماء إلى أدمضي الله يا رب أرزق مو بيت يا رب غيري مو نفع يا رب أفغم علي بوغ دو رزق يا رب يا رب لماذا لأن العقيدة خلاص على دي توصل لي سامسكين سانجاهل لكن ils sont manipulés par des dhullal. Ils sont manipulés par des anadiqa. Enfin, ils leur ont fait croire à هذه الخرافات. وننبه ça c'est بعض الناس العوام أن من يحج أو يفعل عمرة sa niya c'est pas pour aller visiter la tombe du prophète. Ça c'est une bid'a. Celui qui fait le hajj أو العمرة il fait ça لله. أي من نية الحج أو نية العمرة et mais n'y a de visiter la mosquée du prophète alayhi sallam quand il se fait la tajoud du rihal illa les 3 masajid masjid al-haram masjid hada ou masjid al-aqsa fa t'as pas le droit de mettre ta niya ça y est tu m'as on va voir un bab sur ça annahu celui qui voyage il voyage pas pour visiter la tombe du prophète amma nous là à la sunna on visite la mosquée et dès que t'as la mosquée là bah tu visites la tombe amma ta niya pour visiter la tombe fa hada la dalil alayhi ben les dalil ils montrent que c'est la yajouz. Un hadith, c'était par rapport à lui, il avait la niya, sa feuille pour la tombe du prophète alayhi sallam. Qala rahimahullah, bab qawluhu ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an, wa hum yukhlaqoon, wa la yastati'una lahum nasra, wa la anfusahum yansuroon. Hada al-bab, il est muhim. Lianna y a un lien entre ce bab et celui d'avant. Bal, entre ce bab et les babs d'avant, pas que celui qu'on vient de voir. Fa indaman. Qui c'est qui nous cite? C'est quoi le lien? L'imada. Cheikh l'Islam, il a cité ce bab. Il veut te montrer quelque chose, Nahan. Indak. Ce qu'il avait dit Ismaïl, ce qu'il a dit Ishab, هذا. أن الباب d'avant il te montre le shirk, النذر, الذب. الآن dans ce bab il te montre لماذا لا يجوز. فلهذا il a commencé أيشركون ما لا يخلق شيء. أي vous adorez autre qu'Allah et cette chose elle peut rien créer. لماذا tu l'adores? Il est ضعيف. Ça te montre أن celui qui mérite l'adoration c'est le créateur. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Allah il a montré اعبدوا ربكم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله في أدبة الفاتحة سبحانه وتعالى يشيط الربوبية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم il nous montre أن celui qui a الربوبية il mérite l'adoration إياك نعبد. Si t'as compris que c'est le Rab, t'as compris que c'est أرحم الرحيمين, t'as compris que c'est مالك يوم الدين, tout ça c'est le Rab. إياك نعبد, aïe on adore que toi. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الآن نحن جاء هؤلاء لماذا تطغى النبي, لماذا تطغى النبي, لماذا تطغى فلان. celui qui mérite tout ça c'est le خالق. قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله إيراد هذا الباب الآن بعد المناسبة كنا ستين. قال إيراد هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة هو من أحسن الإيراد. نعم. قال ومن أعظم أو ومن أعظمه فقه ورسوخا في العلم. سموتخ لنيفو شيخ الإسلام. انظر الترتيب. سموتخ إلى كوخ القرآن سعالم سإمام عليه رحمة الله. هذا الكتاب في الحقيقة إلى يوان توفيق عظيم جدا. Et on a vu dans ce kitab, c'est un de ses premiers livres. Il a écrit, il était en Irak. Comme il a fini, on avait dit, dans Najd. قال ذلك أن برهان وجوب التوحيد لله جل وعلا في إلهيته هو ما ركز في الفطر من أنه جل وعلا واحد في ربوبيته. سباب في توحيد الربوبية أي شيخ الإسلام يتمنطر أن celui qui mérite l'adoration c'est le Rab. Et il va te montrer أن النبي عليه الصلاة والسلام il possède rien من الربوبية. Il te montre أن النبي صلى الله عليه وسلم il possède rien من الربوبية pour que tu comprennes si النبي c'est la meilleure créature, c'est خليل الرحمن, c'est إمام المتقين, إمام المرسلين, سيد ولد آدم أجمعين, ما بالك دون النبي عليه الصلاة والسلام. C'est ça le bab. Il te montre أن النبي صلى الله عليه وسلم si il peut pas t'aider النبي ما بالك autre que النبي عليه الصلاة والسلام. Si t'as compris ça, t'as compris التوحيد. كلام شيخ صالح علي الشيخ من التمهيد. ثم ذكر آية قال وقوله تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. أما الآية الأولى واضحة لا غيبت أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. سموتخ أن الخالق سي الله et ça montre أن الخالق celui qui mérite l'adoration. أيشركون استفهام إنكار توبيخا للكفار أي c'est une question من جهة الإنكار. أيشركون مع الله لا ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أي tu demandes une chose qui est créée comme toi et tu laisses celui qui a créé أنت et cette chose. قال ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أي il peut pas t'aider ni toi. Il peut même pas céder lui-même. لماذا tu lui demandes? لماذا? في الآية الأخرى لن يخلق دبابة. Une mouche il arrive pas à la créer ولو اجتمعوا له. فلماذا tu demandes ضعيف? Et tu laisses رب السماوات والأرض et tu demandes هذا الضعيف. صدق الشيخ سعدي رحمه الله لا دين ولا عقل معنى كلامه. Ils ont perdu leur dîn, ils ont perdu leur عقل. Celui qui demande à autre qu'Allah et il adore autre qu'Allah إلى ضغى ضعيف فإعلم أنه إلى قد دين إلى قد عقل خاصة سيري على علم سيري إلى قد دين قد عقل سامعاند. الآية الثانية وقوله تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آيات جميلة, آيات واضحة, آيات يفرح كل موحد لما يسمعها لأنها واضحة. الله أعلم عباد القبور الصوفية دي كيديست آية لا أعلم كيسكي بانس ستموت خلنا سلوي كالله لقاغ انتهى. انظر سيفيخسي واضح الذين تدعون من دونهم ما يملكون القطمير. ما معنى القطمير؟ لا ما معنى القطمير؟ أحسنت, القشرة التي يعني على نوع الثمرة أي النوايو الدات يعني تبليكول بلانش هذا القطمير. فالذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. الله il a montré la chose la plus la, une chose يعني صغيرة sur un noyau de date. Il t'a pas dit la date elle-même. حتى la pellicule هذه personne peut la créer أبدا. قد يقول قائل les كفار الآن ils inventent des voitures, ils inventent des avions, ils inventent أكثر من القطمير. هذا ما الجواب؟ ما الجواب؟ نعم أن الكفار ce qu'ils inventent c'est basé sur ما خلقه الله. مثلا tu lui enlèves l'eau خلاص il peut plus rien faire. Enlève l'eau il peut plus rien faire. Une entreprise elle peut pas tourner sans eau أبدا. Enlève l'eau فقط. Enlève le bois, enlève le métal, enlève le... il peut plus rien faire. Le métal, qui c'est qui l'a créé? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Anzal al-hadith. Il transforme. Tu lui donnes du bois, Allah il a créé le bois. La forêt, il y a des troncs d'arbres, il a créé. Il coupe les troncs et il fait des meubles, il a créé. Ça, il a transformé. Enlève le bois. Dis-lui, tu touches pas au bois qu'Allah il a créé et fais-nous un meuble. D'où il va faire comment? Ma min shay fil kawn Allah il a créé. Ma min shay. Fahoum il transforme. Amma khaliq, tu lui donnes rien. Ou makhlouq, tu lui donnes rien. Maintenant, les inventeurs, on les met dans une pièce, il n'y a rien du tout dedans. On lui dit, inventez-nous qitmir. La pellicule d'une date, c'est une des plus petites choses, inventez-la. Il ne peut pas. Il va dire, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de kada, j'ai besoin de kada, il lui faut une entreprise. Et tout ça, Allah khalaqa. Fala taghtar. Fahada, il transforme. Fala yada khalq li nawain, on avait dit. Khalq ijad, khalq tahouin. مناسبه الايه للباب قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال ان فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين حجه قاطعه اي سين بروف واضح حتى بالغو دافوكي اوتخ الله لان الله يقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير والذين من الفضل عموم اي tous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah لا يملكون من قطمير ils peuvent pas créer le qitmir. La pellicule a dit ils peuvent ni la créer ni la donner ni l'enlever illa bi'idnillah. Ça, ça implique tout le monde. Ça englobe tout le monde. Nabi, Rasoul, Malak, Hajar, Shajar, tout le monde. Ça te montre que celui qui mérite l'adoration, c'est Allah seul. Qala Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, alayhi rahmatullah. Qala yukhbiru ta'ala an hal al mad'uwin min dunihi min al malaika wal anbiya wal asnam wa ghayrihim. Tout le monde. والذين اسم موصول يفيد العموم الان والذين تدعون اي تصرف زمك كساسوا ملك نبي سلام حجر شجر يغض في الايه قال والاصنام وغيرها بما يدل على عجزها وضعفها وانهم قد انتفت عنهم الاسباب التي تكون في المدعو وهي cette ayah, elle montre que celui qui mérite l'adoration et que celui qui mérite, yani que tu l'invoques, tu lui demandes, il faut qu'il ait trois choses. Là, s'il n'a pas ces trois choses, tu n'as pas le droit d'invoquer. Al-Ula, Al-Mulk, il a cité Bil-Aya. Walladina tad'una min dunihi ma yamlikun. Celui qui n'a pas de mulk, la yud'a. Aïe, il ne possède pas. Et celui qui a le mulk, c'est Allah. Maliki yawmiddin. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Celui qui a le mulk, c'est lui qui mérite l'adoration. Et nous, on a vu. Anna al-makhlouq, il ne possède rien. Il ne possède rien. La amliku li nafsi. Ça, c'était fait le Nabi alayhi sallam. Les versets qu'on a vus. في كلام الشيخ عبد الرحمن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وقبلها قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا الإنسان يبسط غير طول فاسي أولا الملك الثاني سماع الدعاء الآن سأسأل الرد sur ceux qui invoquent les morts أو une statue أو une pierre qui c'est qui t'a dit qu'il t'entend قال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم il n'entend pas هو لماذا tu l'invoques قد يقول قائل mais s'il entend Allah il a répondu وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ même s'il entend il ne peut pas te répondre et là, c'est ça la troisième القدرة على الاستجابة trois choses الملك سمع الدعاء والقدرة على الاستجابة celui qui a ces trois choses c'est le Rabb et c'est lui que tu dois adorer أما المخلوق il n'a pas هذا أبدا قال فمتى لم توجد هذه الشروط تامة أي complète بطلت دعوته فكيف إذا عدمت بالكلية Cheikh Abd al-Rahman ibn Hazan, rahimahullah, il dit celui qui a passé trois choses complètes, tu ne peux pas l'invoquer. Hada, et on continue demain, bi-idnillah. Fadda Ibrahim. Hadi, c'était fait l'aïe l'oula. Naam, ahsant, nasi. Nana, je vous ai dit ça, et après, dahab t'madri ayn. Amma, fait l'aïe l'oula. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Quatre choses sur cette ayah. Dans la deuxième, il y a trois. Dans la première, il y a quatre. D'accord, Ash-Ibn Uthaymeen. La première, أَنَّهُ Je dis le calam d'Ibn Uthaymeen من الأول. قَالَ فَبَيَّنَ اللَّهُ عَجْهَدِ الْأَصْنَامُ أَنَّهَا لَا تَصْلَحُ أَن تَكُونَ مَعْبُودًا مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ نعم. كلام اللي مهم هذا. أن les choses qui sont adorées en dehors d'Allah, une tombe, une statue, un arbre, t'as pas le droit de les adorer pour quatre choses. Il y en a, ils ne possèdent pas quatre choses. Qal, la première, c'est le khalq. Allah, il a dit, ayushrikun ma la yakhluqu. Comment t'adores une chose? C'est pas un khalq. Et on sait que le khalq, c'est Allah wahda. Ala lahu al khalq wal amr. Allahu khaliqu kulli shay. Al khalq, c'est Allah. Ça, la première, c'est la yakhluq. La deuxième, annahum makhluqun min al adam. Comment t'adores une chose? La première, elle ne peut pas créer. La deuxième, elle-même, elle est créée. Elle-même, elle fait partie de la créature, de la création. قال عز وجل وهم يخلقون أي سامخلوق. C'est la deuxième. La troisième, لا يستطيعون نصر الداعين لهم. قال عز وجل ولا يستطيعون لهم نصر. أي il peut pas t'aider, il peut pas te secourir. فلماذا tu lui demandes? مثلاً ça serait fait dunya. On dit à هؤلاء qui demande à autre qu'Allah, il y a un mendiant, il a pas d'argent, il est sale, il est mesquin, il mendie, c'est un pauvre. Et on lui dit va lui demander de l'argent. Il va te dire là, pourquoi je vais lui demander? Il a rien. Ils acceptent. On lui dit, tu demandes à un miskin qui est dans sa tombe, tu lui demandes quelque chose qu'il ne possède pas. C'est la même chose. Tu ne demandes pas au mendiant de l'argent, demande pas au makhlouk de t'aider. La troisième, on l'a vu. La quatrième, lui-même, il ne peut pas se nassar. C'est la fin de la ayah. Dans la ayah, il y a les quatre. On les répète. Ça, c'est. Tu n'as pas le droit d'invoquer autre qu'Allah, il y en a. Ils ne créent pas. La deuxième, eux-mêmes ils sont créés. La troisième, ils ne peuvent pas aider autre. Ils ne peuvent pas répondre à autre. Et la dernière, lui-même il ne peut pas céder. Enfin, ces quatre choses, ça montre botlan ibadat ghayrillah. Enfin, tous ces kalam, il est muhim, ya jama'a. Enfin, notez-le, révisez-le, et demain, bi'idnillah, on finit le bab et on révise. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك مع تحية دمار افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.